السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا عايز الصفحة اللي قبلها، احنا كنا لسه في الثامن، كنا لسه في نواقض الإسلام رقم 8. طيب، علشان نفتكر ان احنا كنا بنتكلم يا جماعة على نواقض الإسلام، لو تفتكروا كنا بنتكلم على نواقض الإسلام. الحمد لله أن ربنا يعزك ويبارك فيك. نواقض الإسلام، وقلنا إن في بعض النواقض اللي ممكن يعذر صاحبها بالجهل، يعني يبقى مش عارف إن دي من الدين، وفي نواقض ما فيهاش عذر بالجهل، يعني عارف معرفش، هو كده بيسيء لله سبحانه وتعالى. الناقض اللي جاي ده ما فيهوش معرفة. يعني ايه ما فيهوش معرفة؟ يعني هو كده اي واحد يقول لا اله الا الله هيعرف. يعني ايه؟ يعني لما نقول مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. طيب، المشرك ده ذكي جدا، شاطر جدا، نظيف جدا، شخصيته لذيذة جدا. اما المسلم كسلان جدا، قذر جدا، لا يصلح لشيء بالمره. مع ان ده بكل المميزات دي وده بكل العيوب دي، الا ان المسلم باسلامه يتفوق على الكافر بكفر. لكن عندي نقطه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. فرق ان انا اقول مثلا الامريكان مواعيدهم مظبوط، اوروبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اوروبا نضاف جدا، ده في اليابان مثلا مرتبين جدا. ممكن اذكر المحاسن، فاهمين ازاي؟ ممكن اقول عنهم العدالة بتاعتهم مثلا، او ان بعضهم صادق، او ان بعضهم بيحب الشغل جدا. يعني مثلا لما نقول ان في اليابان عملوا اضراب لما ادوهم اجازة، فاهمين ازاي؟ ده مش ان انا بقول ان البوذية افضل من الاسلام، لكن بقول ان عندهم بعض الصفات بيحتاجها المسلمين او الاولى بيهم المسلمين معايا. فهنا دي مش ان انا يعني بقول ان المشرك افضل من الكافر، قصدي افضل من المسلم، ولا بأظهر المشرك على المسلم، لكن بذكر المزايا هنا والمزايا هنا والعيوب هنا والعيوب هنا. فاهمين معايا في الحته دي؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مراي. يبقى هنا مظاهره المشركين يعني ايه؟ مظاهره المشركين يعني اعلائهم، ان هم يبقوا فوق المسلمين. يعني انا عند التكافؤ بحط النصراني على المسلم، عند التكافؤ بحط العلماني على المسلم، عند التكافؤ بحط الاجنبي على المسلم. فهمنا؟ في تكافؤ هنا. يعني لو دكتور بنفس شطارة الدكتور الاجنبي، يبقى لازم المسلم هو اللي يقود النصراني او اليهودي او المجوسي او الكافر. لابد ان القيادة، السلطة تكون للمسلمين. فلا اعلي، واخدين بالكم المظاهرة دي؟ مظاهرة يعني اخليه فوقه، اخليه اعلى منه. ما ينفعش يبقى اللي ماسك الشركة هو النصراني، المدير هو النصراني، الطبيب مدير الاطباء هو النصراني، لا ما ينفعش. طيب، لو انا ما عنديش الكفاءة دي في المسلمين، خلاص يبقى ما وليش ده على ده، يبقى ده يشارك ده. والله حاولي يا انتصار ان انت لو المدير بتاعك نصراني لا تجعليه مديرك، يعني حاولي انك تنقلي في قسم تاني، تروحي في اي حاجة. يعني انا اقول للامريكي ده تعالى اشتغل عندنا في المستشفى، لكن ما اقولوش تعالى كن مدير المستشفى. فهمنا يا جماعه الفرق؟ يعني انا هدي له اجره وهيكون له زباينه وكل حاجه، لكن مش كمدير للمستشفى، مش كرئيس للمكان، لا، كواحد جاي بيشتغل في المكان زيه زي الباقيين. هي دي مظاهره المشركين، عشان بس كتير ما بيفهموش يعني ايه مظاهره. مظاهره يعني انا اعلي من شان النصراني على المسلم، اجعل النصراني فوق المسلم، اجعل الكافر افضل من المسلم. ودي للاسف الناس اللي بتعيش بره بتقع فيها، للاسف الشديد اغلب الناس اللي بيعيشوا بره بيجي لهم حاجه، لا ما هو انا خلاص هلغي المنصب ده يا شعار. لو كان هو فقط رجل المناسب هلغيه، لان ما ينفعش ان انا اولي امر المسلمين تبقى في ايد واحد مشرك، هذا لا يجوز شرع. فخلاص هلغي المنصب خالص، يبقى زيه زيه. فاهمه ازاي؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فهنا يا جماعه علشان نشوف يعني ايه مظاهره المشركين. مظاهره المشركين يعني يظهر المشرك على المسلم. وللاسف ان ده بيقع فيه اغلب الناس اللي بتعيش بره. اللي بيعيش بره طبعا تلغي منصب المدير، ما هو يا اما المدير ده مسلم، تدوري على امريكي مسلم، تدوري على ياباني مسلم، تدوري على اجنبي مسلم، واكيد هتلاقي. يا اما لو انت خلاص ضاق بيك الامر، لا يجوز لك ان تجعلي الكافر ولي على المسلم، ما يجوز خلاص. ما هو انت ليكي حلين، يا اما تستعيني بحد مسلم عنده نفس الكفاءة، او ان انت تجعليه مساوي للمسلم، اختاري. لكن ان انت تحطيه فوق المسلم، لا ما يجوز، ما يجوز صار عند اجماع، ما فيهوش خلاف يعني. تمام؟ فبنقول هنا ان كثير من للاسف بيسافروا بره بيجي لهم حاله انبهار، انبهار يعني انبهار سيء، انبهار سيء. تقول لك الكباري، يعني والله اعرف واحده تقول لك ده انا شفت في امريكا 7 كباري. انت بتقولي ايه؟ الناس دي مش ممكن نوصل لها، الناس دي احسن مننا بكتير. هي الانبهار ده والعياذ بالله جعل عندها عزه للمشرك، جعل عندها اعتقاد ان المشرك افضل من المسلم. نقول ان قد يكون المشرك امهر، قد يكون المشرك عنده من العلم ما عند المسلم. ده شيء انا لا يمكن الغيه لان ده واقع. يبقى الانسان هنا بيتخيل، لو انا قلت لا طبعا المسلم احسن، لا هو المسلم احسن بعقيدته، لكن لا نجعل المشرك فوق المسلم حتى وان على في العلوم الدنيوية. افهموا يا جماعة كويس قوي، العلوم الدنيوية ممكن المشرك يعلو فيها جدا، ويجوز الاستعانة به، ويجوز استئجاره، يعني تعالى اتفضل هنديك الفلوس، زي ما بنجيب مدرب للفريق، زي ما بنجيب مدرب للفريق، تعالى ضرب لنا الفريق ده، بس انت جاي بس تدربه وتمشي، مع السلامة مش عايزينك تاني. او ان انت تعالى اسمع لنا ده، تعالى اعمل لنا ده بالاجر الفلاني، انا بستاجره هنا، هو لا له سلطه عليا ولا حاجه، هو جاي يعلم الناس دي هذا الفن وهذا الامر. وهذا وارد، ان النبي صلى الله عليه وسلم استجلب طبيب نصراني لانس، النبي استجلب لانس طبيب نصراني، جاب له طبيب نصراني علشان يعالجه لما ما حدش قدر يعالجه من اطباء المسلمين. لكن ما كانش الموضوع ده حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم بقى عينه وبقى كبير الاطباء وقال له لا خليك قاعد معنا في المدينه، يلا يا جماعه تعالوا كونوا تحت ايديه، احنا بنهول في هذا الامر. والتهويل ده طبعا جاي من ضعف العقيده، ومن ان النصارى دايما بيحسسونا ان هم الافضل، هم الاعلى. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني ايه يتولهم؟ يعني يجعل لهم الولاية، يجعل لهم العلو، يجعل لهم هم ده هو اللي فوق راسي، هو اللي قال، هو اللي امرني، هو اللي يقودني. فهنا الولاية مرفوضة ليهم. اللي هيتولاهم، اللي هيجعلهم قيادة بالنسبة له، اللي هيجعلهم بالنسبة له اعلى من المسلمين، يبقى فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى الجزئية الأولانية إن أنا بتولاهم أو بظهرهم أو بحطهم فوق المسلمين. الجزئية الثانية ومعاونتهم على المسلمين. فمن يتولهم منكم فإنه منهم. معاونتهم بقى على المسلمين. يعني أنت بتعينه على المسلم. أنت بتقف معاه علشان ضد المسلم. وخدوا بالكم ده على المستوى الكبير وعلى المستوى الصغير. فحنجد ان بعض الناس في بلاد الغربة يتعاون مع صاحب الشغل النصراني على المسلم او المصري اللي زيه. يتعاون مع الاجانب ضد المسلمين. يوالي النصراني على المسلم. يؤيد النصراني على المسلم بغير حق. يعني مش مثلا هم بينهم مظالم. لا هو كده ميوله ان هو بيحبهم بيستنضفهم بيملهم اكتر بيحس ان هم هيوصلوا للي هو عايزه اكتر. كل ده هو من ايوه بالظبط كده يداهنهم. كل ده والعياذ بالله يخرج من الملة. كل تلك المشاعر وتلك الاشياء تخرج من الملة. ما فيهاش قولين. لا يجوز حرب او قتل او دفع المسلم مع كافر. ما ينفعش ان كافر يحارب مسلم انا انضم للكافر ضد المسلم. لا يجوز باجماع. ما فيهاش كلام. لكن يجوز العكس. اتنين طائفتين طائفة باغية يجي الكافر يقول لي هساعدك هديكي اسلحة. انا ممكن اديكي اسلحة ماشي انت تساعدني لكن انا مش هساعدك. طب ليه؟ هو مستفيد هو بيبيع لي سلاح لكن انا مش مستفيدة. انا بحارب معاه المسلم. انا بحارب معاه ضد المسلمين. فناخد بالنا كويس قوي لان في كثير مننا بيقع في جو الانبهار. بصي يا انتصار لو قلنا ان في كثير من النصارى عندهم صدق او ما بجمعش يا انتصار يعني اقول ان في من انا وجدت مثلا في الالمان مثلا صدق مثلا وجدت عند الالمان صدق او وجدت عند اليابان ادب كتير مننا. هذا ليس على سبيل ان هم كفار واحنا مسلمين ولكن احنا بنتكلم عن شعوب. ولكن ان كنت تقصدي ان البوذية هي افضل او من يدين بالبوذية افضل من يدين بالاسلام فهذا كفر والعياذ بالله. طيب التاسع من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحتة دي هتبقى خاصة شوية يا جماعة بالصوفية. ليه؟ الصوفية عندهم ان انت لما بتوصلي لمرتبة معينة خلاص بيرفع عنك التكليف وبتبقي يعني خلاص بقى ما يلزمكيش هذا الشرع. يعني انت خلاص اعلى من كده. الشرع ده يعني الصلاة دي للعوام والصيام ده للعوام ويعني انت واصلة فمهما تعملي انت واصلة فمش هتفرق معك. اللي يعتقد ان في حد ممكن يترك شيء من الشرع او يفوته شيء من الشرع وهو في وصل اصل ده واصل اصل ده كذا فهو كفر والعياذ بالله. يعني ان انا اقول هذا الشيخ لا يا شيخ يصلي ليه وايه يعني لو فاتته صلاة الفجر ايه يعني لو ما بيصحاش للفجر ده واصل في الحاجات التانية هذا والعياذ بالله اعتقاد كفري. ليه؟ لان لم يصل اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. وده عين المسألة اللي امنا عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هي بتكلمه في القيام ان كان يقف في الصلاة في القيام حتى رجليه تتفطر يعني رجليه تنفطر يعني الجلد بتاعه يتشقق. يا جماعة عارفين لما رجليك تورم عارفة الانفطار ده يعني رجلك تورم الجلد يبتدي اه تتورم لدرجة ان الجلد يبتدي يعني يتراخى، الجلد بيقوم منفوخ كده ويبتدي يتوسع. ها؟ فتقول له يعني قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول افلا اكون عبدا شكورا، انا بشكر يعني مش كفاره او غفران ذنوب او شيء، لا انا بشكر ربي سبحانه وتعالى على نعمه الاسلام، على نعمه النبوه. ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتقاد ده في حد ذاته في مشكله. عارفين ايه المشكله بتاعته؟ المشكله بتاعته اني اظن ان الشخص ده افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لان اللي هيقع عنه التكليف او اللي يسعى الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون عنده مشكلة جامدة جدا. ايه هي؟ ان هو هيكون افضل من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فضل على لم يسعه الخروج، ها لم يسعه الخروج، يبقى غيره ازاي يسعه الخروج؟ يبقى انت تظن ان شيخك او الشخص اللي انت بتعتقد فيه ده انت تظن انه خير من النبي، افضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فدي المشكلة اللي هتواجهه، فبالتالي هو هيكفر بهذا الاعتقاد والعياذ بالله. ودي موجودة كتير جدا في الصوفية والتيجانية والناس دول، عندهم ان الشيخ يقوم مغمض كده يقول لك انا رحت صليت في الكعبة وجيت، رحت صليت في الكعبة وجيت. طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم راح صلى في الكعبة وجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىش في الكعبة وجي ليه يعني؟ مش فاهم. مش معنى انت يعني اللي بتعرف تصلي في الكعبة والنبي ما يعرفش يصلي في الكعبة، ما هو كان في المدينة حتى كان اقرب. فهي دي المشكلة والعياذ بالله. طيب العاشر بقى، من اعرض عن الدين. وهنقول ايه هو الاعراض، هنقول ايه هو الاعراض علشان بس ما تفتكروش يا جماعة في ناس بتفهم الاعراض ده ان هو يعني ايه اللي مش متعلم الدين الجاهل بالدين. لا، الاعراض اني مش عايزة اعرف. يعني ايه؟ يعني انا مش عايزه ما تقوليليش حاجه. في ناس تقول لك اوعي لو سمحتي تقوليلي حاجه في المساله دي انا مش عايزه اعرف. انتوا فاهمين؟ في فرق بين ان انا ما تعرضش عليا المساله اساسا، ما عرفتهاش. طلعت في القريه بنروح الغيط نجمع، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طلعنا في القريه نروح الغيط نجمع الزرع نحطه نرجع ما سمعناش وما عندناش وقت نسمع. تمام؟ او دكتور في الجامعة طلع بيروح محاضراته بيرجع من محاضراته ما عندوش وقت يسمع. لكن لو سمع بتبقى حاجة جديدة عليه. ده مش معرض. خدوا بالكوا ده مش معرض. المعرض مين؟ اللي بيرفض. يعني انا مش عايز اسمع، ما تقوليش حلال وحرام. انا مش عايز اعرف الحلال والحرام. لا يتعلمه ولا يعمل بيه. يعني هو لا عايز يتعلمه، ولو حتى عارف ان ده حق مش عايز يعمل بيه. الله عز وجل يقول ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين منتقمون. فجعله الله عز وجل من الكفار المجرمين. ليه؟ هو اعرض مش عايز. عارفين لما رب العزة سبحانه وتعالى يمثل، انا يعني بحب الايه دي جدا، عارفه اللي هو بيضع يده على اذنه حاطط ايده على ودنه مش عايز يسمع. فاهمه؟ هو ما تقوليش انا مش عايز اسمع. اوعى تقولي، اوعى حد يقولي حكم الحجاب ايه، ما تقوليش مش عايز اعرف. فاهمين ازاي؟ فهو ممكن يطرح، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فهو ممكن يطرح عليه الخير، يطرح عليه الخير يعني يبقى عارف ان ده من نواقض لا اله الا الله مثلا، او انه عارف مثلا السحر حرام وهي في الحقيقه بتيجي في الملمات اكتر. فنقول لها لا، ما ازاي تروحي للقسيس تقول لك بنتي عندها سحر بس حكمه لا الله يكرمك ما تقوليليش الحكم انا مش عايزه اعرف. لما بنتي تتعالج ابي تعالي قولي لي حكم حرام ولا حلال، انا مش عايزه اسمع. دي الكارثه بقى، هي دي الكارثه، دي حاجه كارثيه، ان هي مش عايزه تعرف ايه هو الحكم بتاع هذا الامر. اللي مش عايز يعرف واللي مش عايز يعمل، لا عايز يتعلم ولا عايز يعمل باللي سمعه، هو للاسف بهذا الاعراض اتى بناقد من نواقد لا اله الا الله. عايزين يا جماعه نستفيد بحاجه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عايزين نستفيد بحاجه وحاجه مهمه جدا، ان لا اله الا الله ليها شروط ونواقض. اللي ياتي بالشروط ويتجنب النواقض يعيش مسلم ويموت مسلم، وان لم يفعل خير قط. يعني لو هتحافظ على الست شروط بتوع لا اله الا الله وهتتجنب العشر نواقض بتوع لا اله الا الله، هي مسلمه. تعاقب على اي معصيه تانيه هتعملها ولكن في الاخر داخله الجنه، وهو ده المسلم اللي نزل فيه من كان اخر كلامه لا اله الا الله. يدخل الجنه من كان في قلبه ذره من ايمان، يدخل الجنه كذا. للاسف يا جماعه ان المرجئه او الجهله بمعنى اصح لغوا اليقين اللي هو الست شروط والعشر موانع، وجعلوا ان لا اله الا الله دي حتى لو واحد نصراني قالها غلط فهو يدخل في الاسلام. لازم تتعلموا ان عقيده اهل السنه والجماعه ليها خطوط حمراء. العقيده بتاعتنا يا جماعه، الدين بتاعنا مش هزل. اللي بيستعين بالكافر زي الساحر، زي اللي بيصلي صلوات الخمسه، زي التقي اللي في المسجد، لا ده اسمه هزل، ده اسمه استهزاء بالله عز وجل. الله عز وجل قال من قال لا اله الا الله بحقها. ايه هو حقها؟ ان لها شروط ولها موانع. اتيتش بالشروط تجنبتش الموانع، ضمنتش الجنه. وده عين الحديث اللي هو قال هل علي غيرهن؟ قال لا. الرجل اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هل تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قصده ان انت تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم تسب الله وتسب الرسول وتستهزأ بالايات وتستهزأ وتعرض عن الدين؟ هل تظن ان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يبايع هذا الرجل او يعلم الدين لهذا الرجل بالطريقه دي؟ استحاله استحاله. اذا كان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، المنافقين دول محدش يعرفهم اساسا، المنافقين دول يظهروا ما يظهر المسلمين، ولا يقدروا يقولوا كلمه، ولا يقدروا يقولوا كلمه في حق الدين. يبقى النهارده لما انا اقول مين هو المسلم، المسلم من قال لا اله الا الله واتى بشروط لا اله الا الله ولم ياتي بناقد لا اله الا الله. اتى باي شيء بقى من المعاصي، وان زنى وان سرق، كل الاحاديث اللي بتذكر، وهي دي الحديث اللي كيطاشت كل البطائق وبقيت بطاقة لا اله الا الله. ليه؟ لانك تجنبت العشر نواقض بتوع لا اله الا الله، واتيت بالست شروط بتوع لا اله الا الله. يبقى مش اي واحد اسمه محمد بقى مسلم، ومش اي واحدة اسمها مسلمة بقت مسلمة. الاسلام له خطوط حمراء، الاسلام له اسوار، سور، من تخطاه خرج من حظيرة الاسلام. اللي بيستهزأ بالدين ليس بمسلم، اللي بيستهزأ بالدين ليس بمسلم. هقول لك حاضر حاجة معهم لك دلوقتي. اللي بيستهزأ بالدين ليس بمسلم، اللي بيرفض سماع الدين ولا يتعلمه ولا يعمل به ليس بمسلم، اللي بيستهزأ اللي بيسب النبي ليس بمسلم، اللي بيسب زوجات النبي ويتهمهن بالفجور والخيانة ليس بمسلم. لا ليه؟ ازاي يا شعاع؟ يا خبر ابيض، ليه يا حبيبتي؟ ده بيبقى امام مسجد وقت ما يتخانق يسب الدين. انت بتتكلمي في ايه يا حبيبي؟ سب الدين ده شائع على الالسنه، ويبقى امام مسجد ولا فقيه ولا بتاع وقت ما يتخانق يقول لك اصل غضبت، انا مش عارف بسب الدين. امال قصدك تسب مين؟ يقول لك لا ما استغفر الله العظيم، انا خلاص كده استغفرت. لا خلاص، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ايه النواقض؟ هنقول حاضر تاني. ايه النواقض اللي ليس فيها عذر بالجهل؟ سب الدين، نمرة واحد. سب الدين، والله يا شيماء ان استطعتي ان تنكري انكري، ان كان انكارك هيجعل السباب ده او اللي بيسب الدين ده هيزيد في امره خلاص، هيزيد في امره خلاص. بص يا شيماء، هنقول حاضر. طب بس سيبوني اجمع الموضوع الاول وبعدين هتكلم في الايه، هتكلم في الموضوع ده. لا لا ما ينفعش يا شيخ، استني يعني نلم الاول الموضوع. هنقول دلوقتي ان في اشياء يعذر صاحبها بالجهل من نواقض لا اله الا الله. اول واحدة الشرك. ازاي؟ هو راح سأل الشيخ ابني عيان وهو جاهل لا يستطيع تعلم الدين، لا يقرأ ولا يكتب وجاهل، فلما سأل الشيخ او من يثق في دينه ابني عيان قال له روح للحسين قل له يا حسين اشفي لابني. هذا الرجل لو ذهب للحسين فقال يا حسين اشفي لي ابني، هو معذور بالجهل. هو سأل من يظن ان عنده دين ومن يظن ان عنده ما ينفع، فهذا الرجل افتاه خطأ. يبقى اول حاجة الشرك ان كان لا يستطيع تعلم الحق وليس عنده من يبلغه الحق فيبقى في الحالة دي معذور بالجهل. تاني حاجة العذر فيها بالجهل اللي هي ايه؟ انا هراجعهم كده العشر. الاستهزاء ان كان لا يعلم انه من الدين. يعني ممكن واحد يستهزئ بحاجة يقول لك مثلا ايه النقاب ده اللي انت عاملاه ده عامل زي كذا، يتريق. انت بتتريق على السنة يقول لك لا دي مش سنة. هو بيتريق مش لان على ان هي، لا اللحية معروف بالضرورة يا شعاع ان هي من الدين، لكن احنا بنتكلم على النقاب، لان النقاب كثير من علماء السوق يفتون بانه مش من الدين. احنا عندنا علماء السوق هنا لما تسأليه النقاب واجب ولا مستحب يقولك ولا واجب ولا مستحب ولا حاجة خالص. طيب هذا الرجل لما سأل قالوا له لا دي بنتك دي بتبتدع في الدين، دي عايزه تتنقب بكلب عامله بدع. فلما يجي هو يشتم في النقاب هو يعلم ايه؟ لا ولا فضيله. ده كان زمان يا شيماء، دلوقتي ما بيقولوش عليه حتى فضيله. يعني قبل فضيله دي حتى اللي هي ملهاش اي تعريف في الشرع، دلوقتي يقول لك لا ولا سنه ولا فرض ولا حاجه خالص. والله ده حتى ضد الدعوه. تخيلي بقى لما شيخ محترم معمم يقول لك ده ضد الدعوه، يعني انت مثلا مفروض تتحكي للناس وتبيني لهم البشاشة، ازاي انت هتتحكي بقى وتبيني البشاشة؟ والله مفروض بقى انا بلهاء بقى مش هضحك للناس واشاور لهم علشان هم كده يلاقوني بقى ان انا بشوشة قوي بقى واعمل معهم دعوة، هي دي الدعوة بقى. فان الله وانا اليه راجعون. لما واحد يسمع الكلام ده ويرجع لبنته ولا لزوجته اللي عايزة تلبس النقاب ويقول لها البتاع اللي انت عايزة تلبسيه لنا ده، لا مفيش حاجة اسمها لا لا لا لا لا. العلم بانه ناقد او مش ناقد، ها او مستوردينه من باكستان ولا افغانستان ولا الكلام ده خلاص. بصي يا انتصار، العلم بانه ناقد او مش ناقد مش هو ده مربط الموضع. العلم انه من الدين اللي هو بيتكلم عليه ولا مش من الدين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام انس. العبرة بانه هو من الدين ولا مش من الدين، هو ملوش ان يستهزأ باي جزئية من الدين. لو استهزأ باي جزئية من الدين يكفر، لو استهان باي يأسخر بأي شيء من الدين يكفر، لأن ده عين ما قاله ها الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. لا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، احنا بنهزر، احنا مش قصدنا. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحنقول إن لو هو أشرك بفتوى، لو قيل له أن هذا ليس من الدين بفتوى، فهذا الرجل لا يقصد، ها لا يقصد، تمام، لا يقصد ان هو يستهزئ بالدين، لان هو يظن ان ما تفعليه ليس من الدين، فهمنا؟ وان انت كلامك مش ملزم بالنسبه له، لان علماء السوء افتوله بغير ذلك. فيبقى ده ايه؟ مش هو ده الدين اللي بيقولوا عليه او ده اللي بيتكلموا عليه. فهمنا الجزئية دي؟ فدي جزئية مهمة. طيب اللي بيستهزئ بقى بأي جزئية من الدين، سواء يعرف انها كفر او مش كفر، ماليش دعوة ان هو يعرف ولا ما يعرفش. الساحر ما ظنش ابدا ان في ساحر هيسخر شيطان ويكفر بالله وهو مش عارف انه بيعمل حاجة غلط. يعني دي صعبة قوي انه يسجد لغير الله ويسجد للقمر ويسجد للشمس وينجس القرآن، ها، ويلطخ القرآن بالنجاسات. ما اعتقدش يعني بقى واحد ما يعرفش الكلام ده ان هو مش حرام حتى، لا طبعا، ده طبعا لا يستتاب، يقتل الساحر، يقتل على طول. بس طبعا دلوقتي بما ان ما فيش قتل ولا كلام من ده، يبقى ممكن نقول يستتاب، ممكن نقول ان هو يستتاب. يعني هو بقى بينه وبين نفسه، مش ان هيجيبه الحاكم يستتاب، لا هو بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه طبعا، لان ما فيش دلوقتي احكام شرعيه تطبق. فخلاص اهم حاجه بس تبقوا عارفينها ان لا اله الا الله لها شروط ولها نواقض. النواقض دي ما نقربش منها، اوعوا يميع معاكم الدين وما تبقوش عارفين ان النواقض دي خط احمر. لان ميوعه الدين النهارده لما يجي يقول لي الله اعلم بيني وبين ربه يا ام محمد ما اعرفش، يعني لما يجي واحد يقول لي اصل فلان اللي ده مسلم، مسلم مسلم باماره ايه؟ بصوا يا جماعه، من فعل فعل من نواقض لا اله الا الله فهو كافر باجماع. حته لنكفر احد بعينه دي جابوها المرجئة منين؟ أصل ده كلام المرجئة يا شعاع. ابن تيمية قال إذا دخلت بلد، يعني دلوقتي يا جماعة لو واحد دخل مصر، في مصر احنا عندنا موضوع الموالد والأولياء ده كبير جدا، وعندنا موضوع الصوفية منتشر جدا. لو جه واحد مسلم دخل مصر فراح السيدة، لقى المصريين بيطوفوا بالسيدة، راح الحسين لقى المصريين بيطوفوا بالحسين، ما يقدرش يعين يا شعاع مين الكافر ومين المسلم. ليه؟ لانه هو شاف قوم، ما يقدرش يحكم على البلد كلها بان هم كفار. هي دي لا نستطيع ان نكفر احدا بعينه. يعني ايه؟ ما يقدرش يقول ده الشعب المصري كله كافر، ما يقدرش يقول نشوة كافرة وشيماء كافرة ومحسنة كافرة وسهام كافرة، ما يقدرش، لان هو ما وجدش كفر على حد بعينه، هو شاف مظاهر شرك في البلد. لكن انا النهاردة قاعدة مع فلان اللي بينطق بالكفر، ازاي ما اقولش عليه كافر؟ فهمنا يا جماعة؟ في فرق ان انا شفت مظهر من مظاهر الكفر، وده اللي ابن تيمية اتكلم عنه اللي للأسف المرجئة بيستخدموه وبيحاولوا إن هم يضيعوا ديننا بيه. قال إذا دخلت بلدة، اسمعوا الكلام كويس قوي، قال إذا دخلت بلدة فوجدت مظهرا من مظاهر الكفر فلا نستطيع أن نكفر أحد بعينه في تلك البلدة. ليه؟ علشان إحنا ما نعرفش الشخص ده معدول ولا لا. فهمنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحنا ما نعرفش الشخص ده معدول ولا مش معدول. فاهمين؟ انت دلوقتي دخلتي تونس، دخلتي مثلا بوزيد، لقيتيهم ناس كتير بالقبر بيصلوا للقبر وبيتوسلوا بالاولياء، لقيتي كل البلد واقفه تقول يا بوزيد افعل لي، يا بوزيد اديني، يا بوزيد سويلي. ما اقدرش اقول ان نحن عشان ساكنه في ابو زيد تبقى كفر، لاني ما اعرفش نهله معاهم ولا مش معاهم. ما اقدرش اقول ان فاتن عشان ساكنه في ابو زيد تبقى كفره. فهمتي يعني ايه تعيين؟ لا نعين احد بعينه، ما نقدرش نعين حد بعينه، لان الموقف انا ما اعرفش مين دول، انا اجهل مين دول. تمام؟ ده الفرق بقى بينه وبين واحدة تانية هي بتنطق بالكفر، هي عيانا بيانا هنا قدامي بتقول كلام كفر. هو ثواني بس يا انتصار، هو جهر بالكفر وجهر بالاسلام ولا بيجهر الكفر؟ ما احنا قلنا بقى يا شيماء ان في حاجات بتتعامل فيها عذر بالجهل وفي حاجات ما فيهاش عذر بالجهل. هديكم مثال. واحد جه تقدم لك او تقدم لاختك او لبنتك وهو قاعد تنرفز راح سبب الدين، هتجوزيه لها؟ هتقولي ما اقدرش اقول ان هو كافر. طبعا المنافق من جوه ما بيبينش، يعني كان الصحابة مش عارفين الفرق بين الصحابي والمنافق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المتسمين. تمام؟ الصحابة مش عارفين ايه الفرق بينهم، مش عارفين ده منافق ولا كافر. يعني عارفة ده صحابي ولا منافق، لان مفيش حاجة تدل على انه منافق. انتوا فاكرين المنافق ده كان ماشي بين الصحابة يقول حاجة ولا يقدر يفتح بقه ولا يقدر يتكلم كلمة؟ لكن اللي بيتكلم ده بيقتل. اي واحد بيتكلم كلام ضد الاسلام يقتل، مع السلامة ما يلزمناش. فهمنا الفرق؟ فالنهاردة لما اجي اقول ما عينش الكافر، يعني ايه ما عينش الكافر؟ واحد بيشتم في ربنا اقول له انت حلو، انا ما اقدرش اقول عليك ان انت كافر. ويقوم شاتم في ربنا ويشتم في النبي صلى الله عليه وسلم، اقول له والله انت كلامك يعني غلط بس ما اقدرش ابدا، انت بتقول كلام كفر بس انت مسلم يا حبيبي. ده كلام ما حدش اساسا من العلماء قاله. طبعا من يوالي الكفار طبعا اقول كافر، امال اقول ايه مسلم؟ واحد دون شتم، يعني ايه دون شتم؟ مش فاهم. خدوا الكتاب ده هيفيدكم جدا جدا. استنوا كويس ان انتوا بقى ايه الكتاب ده يا جماعه، اقراوه مفيد جدا عشانكم. استنى انا هنزل لكم الرابط اهو. الكتاب ده رائع رائع اكتر من رائع. الكتاب ده لما تقرأيه هيعمل عندك ثبات في الامور دي بشكل مش عايز اقول لكم زياده. كتاب فعلا جميل، ان شاء الله تستفيدوا بيه وان شاء الله ربنا ينفعكم بيه. نزلوه من على النت، هيرد لكم على كل الاسئله اللي انتوا بتسالوها دلوقتي. بص، اللي اتى بنقد امام المسلمين ثم تاب امام المسلمين يقبل منه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.